777-277 هاتف رقم 5-5-8-9-4-4-4 فاكس 5-5-7-3-6-4-5. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي. مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.